توبة الخواص من تضييع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور. فصل. وفوق هذا مقام آخر من التوبة أرفع منه وأخص، لا يعرفه إلا خواص المحبين الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، ويرون شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له، فهم أشد شيء احتقارا لها وإزراء بها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ولم يوفوه حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها، فالتوبة لا تفارقهم أبدا، وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون، وكلما ازدادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه وشهودا لتقصيرهم، فعظمت لذلك توبتهم، ولذلك كان خوفهم أشد وإزراؤهم على أنفسهم أعظم. وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم. وبالجملة فتوبة المحبين العارفين بربهم وبحقه هي التوبة، وسواهم محجوب عنها. وفوق هذه توبة أخرى الأولى بنا الإضراب عنها صفحا. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق، ثم رؤية علة التوبة، ثم التوبة من رؤية تلك العلة. التوبة مما دون الله أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله، فيعبده وحده لا شريك له بأمره وباستعانته، فيكون كله له وبه، وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة، فامتلأ قلبه من الله محبة له وإجلالا وتعظيما وذلا وخضوعا وانكسارا بين يديه وافتقارا إليه. فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى هي علة في توبته، وهي شعوره بها ورؤيته لها وعدم فنائه عنها، وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنب فيتوب من هذه الرؤية. فها هنا ثلاثة أمور: توبته مما سوى الله، ورؤيته هذه التوبة وهي علتها، وتوبته من رؤية تلك الرؤية، وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها، والنهاية التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة. ولعمر الله إن رؤية العبد فعله واحتجابه به عند ربه ومشاهدته له علة في طريقه موجب للتوبة، وأما رؤيته له واقعا بمنة الله وفضله وحوله وقوته فهذا أكمل من غيبته عنه، وهو أكمل من المقام الذي يشيرون إليه، وأتم عبودية، وأدعى للمحبة وشهود المنة، إذ يستحيل شهود المنة والفضل على شيء لا شعور للشاهد به البتة. والذي ساقهم إلى ذلك سلوك وادي الفناء في الشهود، فلا يشهد مع الحق سببا ولا وسيلة ولا رسما البتة. ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام، وأن السالك ينتهي إليه ويجد له حلاوة ووجدا ولذة لا يجدها لغيره البتة، وإنما يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمر وراءه، وهو أن هذا هو الكمال، وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآها ورأى تفاصيلها مشاهدا لها صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته، فشهد عبوديته مع شهود معبوده، ولم يغب في شهود العبودية عن المعبود ولا بشهود المعبود عن العبودية، فكلاهما ناقص. والكمال أن تشهد العبودية حاصلة بمنة المعبود وفضله ومشيئته، فيجتمع لك الشهودان، فإن غبت بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة، وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم لها؟ والواجب أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله وإلى حقائق الإيمان دون الذوق، فإنا لا ننكر ذوق هذه الحال، وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها. فأين الإشارة في القرآن أو في السنة أو في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء؟ وأنه هو الكمال، وأن رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده له كذلك علة تجب التوبة منها. وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جدا، ويرمون منكره بأنه محجوب من أهل الفرق، وأنه لم يصل إلى هذا المقام، ولو وصل إليه لما أنكره، وليس في شيء من ذلك حجة لتصحيح قولهم ولا جواب المطالبة، فقد سألكم هذا المحجوب عن مسألة شرعية وما ذكرتموه ليس بجواب لها. ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال ومقام أرفع منه. وليس في مجرد الفناء والاستغراق في شهود القيومية وإسقاط الأسباب والعلل والحكم والوسائط كبير علم، ولا معرفة ولا عبودية. وهل المعرفة كل المعرفة والعبودية إلا شهود الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآن مملوء من دعاء العباد إلى التفكر في الآيات والنظر في أحوال المخلوقات ونظر الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله، وأخص من ذلك نظره فيما قدمه لغده ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية، وتذكر ذلك والتفكر فيه وحمد الله وشكره عليه. وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية وشهود الشهود وشهود الشهود، ثم إن هذا غير ممكن البتة، فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منها، فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضا علة توجب عليه توبة، وهلم جرا، فلا ينتهي الأمر إلا بسقوط التمييز جملة والسكر والطمس المنافي للعبودية، فضلا عن أن يكون غاية للعبودية. فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة، كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي متى غبت عنه كان ذلك نقصا في العبودية. فإذا قال المصلي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فعبودية هذا القول أن يشهد وجهه وهو قصده وإرادته، وأن يشهد حنيفيته وهي إقباله على الله. ثم إذا قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فعبودية هذا القول أيضا أن يشهد الصلاة والنسك المضافين إليه لله سبحانه، ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه، فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من استحضر فعله وعبوديته وأضافها إلى الله وشهد مع ذلك كونها به؟ فأين هذا من حال المستغرق الفاني المصطلم الذي قد غاب بمعبوده عن حقه وعباده وقد أخذ منه وغيب عنه؟ نعم، غاية هذا أن يكون معذورا، أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجله فكلا. وكذلك إذا قال في قراءته: إياك نعبد وإياك نستعين، فعبودية هذا القول فهم معنى العبادة والاستعانة واستحضارهما وتخصيصهما بالله ونفيهما عن غيره، فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. وكذلك إذا قال في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي، فكيف يؤدي عبودية هذه الكلمات غائب عن فعله مستغرق في فنائه؟ وهل يبقى غير أصوات جارية على لسان؟ ولولا العذر لم تكن هذه عبودية، ولولا العذر لم تكن هذه عبودية. نعم، رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها والاحتجاب بها عن المنعم بها الموفق لها المان بها من أعظم العلل والقواطع. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعارف غائب بمنة الله عليه في طاعته مع شهودها ورؤيتها، والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله

والراجح تباعدها، فإنها كما تتفاضل في كيفيتها هكذا تتفاضل في كميتها. ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله، فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر، لأن التوبة فرض من الذنبين، فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر، فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل، كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد معناه الإقلاع عما يكرهه الله تعالى والندم عليه والرجوع إلى طاعته، فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة، إذ هي عبادة واحدة. فالإتيان ببعضها وبعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها، فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة ببعضها ببعض بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض. وأصحاب القول الآخر يقولون كل ذنب له توبة تخصه، وهي فرض منه لا تتعلق بالتوبة من الآخر، كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر. والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا، فإن توبته من الربا صحيحة، وأما إذا تاب من ربا الفضل وأصر على ربا النسيئة أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس، فهذا لا تصح توبته، وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منه، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على غيره من الأشربة المسكرة، فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب، وإنما عدل من نوع منه إلى نوع آخر، بخلاف من عدل من معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس، إما لأن وزرها أخف، وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتها له، وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة لا يحتاج إلى استدعائها، بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها، وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب منها، وله بينهم حظوة بها وجاه، فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة، كما قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصي: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي. فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة أموال المعصومين وأكل أموال اليتامى ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة، صحت توبته فيما تاب منه ولم يؤاخذ به، وبقي مؤاخذا بما هو مصر عليه، والله أعلم. فصل. ومن أحكام التوبة أنه هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبدا أم ليس ذلك بشرط؟ فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب، وقال متى عاد إليه تبين أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة، والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه، والعزم الجازم على ترك معاودته. فإن كانت في حق آدمي فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده، صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة. والمسألة مبنية على أصل، وهو أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده، فهل يعود إليه إثم الذنب الذي كان قد تاب منه ثم عاوده، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر إن مات مصرا، أو أن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إثمه، وإنما يعاقب على هذا الأخير؟ وفي هذا الأصل قولان. فقال الطائفة يعود إليه إثم الذنب الأول لفساد التوبة وبطلانها بالمعاودة، قالوا لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر، والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه، فإن ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه، ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام، فإذا أخذ بعدها بما كان في حال كفره ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما، فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق كما لا تمنع الإثم اللاحق. قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليها، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط، كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه. قالوا: والتوبة واجبة وجوبا مضيقا بزمن العمر، فوقتها مدة العمر، إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره، فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم، فإذا أمسك معظم النهار ثم نقض إمساكه بالمفطر بطل ما تقدمه ولم يعتد به، وكان بمنزلة من لم يمسك شيئا من يومه. قالوا: ويدل على هذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود أو معصية موجبة للدخول، فإنه لم يقل فيرتد فيفارق الإسلام، وإنما أخبر بأنه يعمل بعمل موجب له النار. وفي بعض السنن: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل في النار، فدخل النار. فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية، والأعمال بالخواتيم. فإن قيل فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات، وهذا قول المعتزلة، والقرآن والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قيل: والقرآن والسنة أيضا قد دلا على الموازنة وإحباط الحسنات بالسيئات، فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولا يرد القول بمجرد كون المعتزلة قالوه فعل أهل الهوى والتعصب، بل يقبل الحق ممن قاله، ويرد الباطل على من قاله. فأما الموازنة فمذكورة في سورة الأعراف والأنبياء والمؤمنين والقارعة، وأما الإحباط فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتفسير الإبطال هاهنا بالردة، لأنها أعظم المبطلات، لا أن المبطل منحصر فيها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذان شيئان عرضا بعد الصدقة فأبطلاها. وشبه سبحانه حال إبطالها بالمن والأذى بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقالت عائشة رضي الله عنها: لأم ولد زيد بن أرقم وقد باع بيعة العينة، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وقد نص أحمد على هذا في رواية، فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه، ويستدين ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله. فإذا استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع، ومنها ما يحبطها بالنص، جاز أن تحبط سيئة المعاولة حسنة التوبة، فتصير التوبة كأنها لم تكن، فيلتقي العملان ولا حاجز بينهما، فيكون التأثير لهما جميعا. قالوا: وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الموازنة، وفائدتها اعتبار الراجح، فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة. ثم قرأ: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. وعلى هذا فهل يحبط الراجح المرجوح حتى يجعله كأن لم يكن، أو يحبط ما قاله بالموازنة ويبقى التأثير للقدر الزائد؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة ينبني عليهما، أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلا، فهل يدفع الراجح المرجوح جملة فيثاب على الحسنات كلها، أو يسقط من الحسنات ما قابل السيئات فلا يثاب عليه ولا يعاقب على تلك السيئات، فيبقى القدر الزائد لا مقابل له فيثاب عليه وحده؟ وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة، هل يدخل النار بتلك الواحدة التي سلمت من مقابل، أو بكل السيئات التي رجحت؟ على القولين. هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم، وأما على أصول الجبرية نفات التعليل والحكم والأسباب واقتضائها للثواب والعقاب، فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة من غير اعتبار شيء من ذلك، ولا يدرى عندهم ما يفعل الله، بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة ويثيب صاحب السيئات الراجحة، ويدخل الرجلين النار مع استوائهما في العمل، وأحدهما في الدرك تحت الآخر، ويغفر لزيد ويعاقب عمرا مع استوائهما من جميع الوجوه، وينعم من لم يطعه قط، ويعذب من لم يعصه قط. فليس عندهم سبب ولا حكمة ولا علة ولا موازنة ولا إحباط ولا تدافع بين السيئات والحسنات. والخوف على المحسن والمسيء واحد، إذ من الجائز تعذيبهما، وكل مقدور له فجائز عليه، لا يعلم امتناعه إلا بإخبار الرسول أنه لا يكون، فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره العالم بعدم وقوعه. فصل. واحتج الفريق الآخر وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة، بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة وصار بمنزلة ما لم يعمله وكأنه لم يكن، فلا يعود إليه بعد ذلك، وإنما العائد إثم المستأنف للماضي. قال: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك محي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك، فإذا استأنفه استأنف إثمه. قالوا: وليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال، فإن الكفر له شأن آخر، ولهذا يحبط جميع الحسنات، ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات، فلو أبطلها معاودة الذنب لأبطل غيرها من الحسنات، وهذا باطل قطعا، وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار، لكن الخوارج كفروهم والمعتزلة فسقوهم، وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام، مخالف للمنقول والمعقول وموجب العدل، والله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المفتن التواب. قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه، فلو كان معاودته تبطل توبته لما كان محبوبا للرب، ولكان ذلك أدعى إلى مقته. قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة، فقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به، فهذا الذي يمنع مغفرته. قالوا: وأما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعها، لا شرط في صحة ما مضى منها، وليس ذلك كصيام اليوم وعدد ركعات الصلاة، فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب، فكل ذنب له توبة تخصه، فإذا أتى بعبادة وترك أخرى لم يكن ما ترك موجبا لبطلان ما فعل كما تقدم تقريره، بل نظير هذا أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر، فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجر ما صامه منه؟ بل نظير من صلى ولم يصم، بل نظير من صلى ولم يصم أو زكى ولم يحج. ونكتة المسألة أن التوبة المتقدمة حسنة ومعاودة الذنب سيئة، فلا تبطل معاودته هذه الحسنة كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهر، فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون محبوبا لله مبغوضا له من وجهين أيضا، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر، ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك، مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان، لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله، وإن كان معه تصديق برسله وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر، وشركهم قسمان: شرك خفي وجلي، فالخفي قد يغفر، وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة لما قام بهم من السببين. فإذا ثبت هذا فمعاود الذنب مبغوض لله من جهة معاولة الذنب، محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة، فرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة، ولا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. فصل: وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها، ثم تاب منها توبة نصوحا خالصة، عادت إليه حسناته، ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها، بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خير، فإن الحسنات التي فعلها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة وصلة. وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية، وصدقة تصدقت بها، وصلة وصلت بها رحمي، هل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وذلك أن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان واجتمعتا، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.